بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 57 تقسيمات الحركة مقدمة. عرفنا أن مقومات الحركة موجودة في جميع الحركات وهي ليست قابلة للتنوع والتفاوت، حتى يمكن الأخذ بعين الاعتبار أقساما مختلفة للحركة على أساس اختلافها. أما مشخصات الحركة ولوازمها فهي قابلة للتنوع والتفاوت بنحو أو بآخر. في هذه المقدمة المصنف يبين بأننا نحن بينا في الأبحاث السابقة توجد عندنا مقومات للحركة وتوجد عندنا مشخصات ولوازم للحركة. وكما قلنا فيما سبق أن مقومات الحركة هي التي تكون موجودة في جميع الحركات ولا تستثنى منها حركة من الحركات، وإلا لو استثنيت منها حركة من الحركات لما كانت هذه من المقومات، لأن المقومات هي التي تدخل في أي حركة من الحركات. إذن نحن لا يمكن أن نجد اختلافا بلحاظ مقومات الحركة، يعني لا يمكن أن تنقسم الحركات عندنا بلحاظ المقومات، بأن توجد بعض المقومات في حركة ولا توجد تلك المقومات في حركة أخرى. نعم، فيما يرتبط بمشخصات الحركة وفيما يرتبط بلوازم الحركة فإنها تختلف من حركة إلى حركة أخرى. وعلى هذا الأساس نحن يمكن أن نجد جملة من الحركات فيها بعض اللوازم وبعض المشخصات، وجملة أخرى من الحركات لا توجد فيها تلك المشخصات وتلك اللوازم، وإنما فيها مشخصات ولوازم أخرى. إذن بلحاظ مقومات الحركة لا يمكن تقسيم الحركة. نعم، بلحاظ مشخصات ولوازم الحركة تنقسم عندنا الحركة إلى أقسام متعددة. ولكن الذي لا بد أن يتضح هنا أن جميع هذه الانقسامات للحركة لا تدخل في البحث الفلسفي، جملة من هذه الأقسام تدخل في البحث الفلسفي، بعض هذه الأقسام بلحاظ اللوازم والمشخصات تدخل في البحث الفلسفي والبعض الآخر لا تدخل في البحث الفلسفي. ومن هنا المصنف في هذه المقدمة سيذكر لنا جملة من تلك الأقسام، وعلى أساس هذا التقسيم للحركات يبين أي منها داخل في البحث الفلسفي ويجب بحثه هنا، وأي منها غير داخل في البحث الفلسفي ولا يبحث عنه في البحوث الفلسفية. يقول: عرفنا أن مقومات الحركة موجودة في جميع الحركات وهي ليست قابلة للتنوع والتفاوت، حتى يمكن الأخذ بعين الاعتبار أقساما مختلفة للحركة على أساس اختلاف تلك المقومات، بل المقومات جميعا موجودة في جميع الحركات بلا استثناء. هذا أولا. أما مشخصات الحركة ولوازم الحركة فهي قابلة للتنوع والتفاوت بنحو أو بآخر، ومن هنا ولهذا فإنه حسب اختلافها يمكن إثبات أقسام للحركة. مثلا اختلاف المدار في الحركات الانتقالية محسوس تماما. قلنا فيما سبق بأنه يوجد عندنا من مشخصات الحركة موقع الحركة ويوجد عندنا مدار الحركة، وقلنا أن المدار أخص من الموقع، وبينا أن هناك مدارات مختلفة للحركة، تارة تكون بنحو دائري وأخرى تكون بنحو منحني وهكذا بيضوي إلى آخره. هنا توجد عندنا أقسام مختلفة للمدارات، ولكن هل أن هذه الأقسام المختلفة تؤثر في البحث الفلسفي أو لا تؤثر في البحث الفلسفي؟ سواء كان مدار الحركة كرويا أو كان مدار الحركة ماذا دائريا أو كان بيضويا، هل يؤثر في البحث الفلسفي أو لا يؤثر؟ طبعا لا يؤثر. فإذا من هنا يقول المصنف نحن لا ندخل في أقسام مدارات الحركة، وإن كانت الحركات تنقسم بانقسام مدارات الحركة. مثلا اختلاف المدار في الحركات الانتقالية محسوس تماما، والأشكال المختلفة التي تتصور للمدار تؤدي إلى تفاوت الحركات المتعلقة بتلك المدارات وبتلك الحركات الانتقالية. ولكن اختلاف المدارات ليس له أنواع محصورة، هذا من ناحية، ولا تترتب على هذا التنوع نتيجة فلسفية خاصة من ناحية أخرى. أولا لا يمكن حصرها في عدد، وعلى فرض أنه يمكن حصرها في عدد معين لا تترتب عليها ثمرة فلسفية خاصة، لهذا لا تكون فائدة مهمة لتقسيم الحركات حسب اختلاف المدارات. هذا أولا. وكذا جهات الحركة، الإخوة ذكرون من مشتطات الحركة، قلنا جهة الحركة أن هذه الجهة هل هي من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين، وهذا أيضا كان من مشخصات الحركة، ولكن هذه المشخصات لا تؤثر في البحث الفلسفي، سواء كانت الحركة جهتها من اليمين أو اليسار أو بالعكس، فهذا لا يؤثر في البحث الفلسفي. وكذا جهات الحركة فهي وإن كانت من الناحية العامة قابلة للتقسيم إلى الجهات الست الأصلية المعروفة، وهي الفوق والتحت واليمين واليسار والأمام والخلف، هذه هي الجهات الست المعروفة، يمين يسار فوق تحت أمام خلف، هذه الحركات تختلف باختلافها، يمين إلى اليسار، يسار إلى اليمين، من فوق إلى تحت، من تحت إلى فوق، من الخلف إلى الأمام، من الأمام إلى الخلف، تختلف الحركات. ولكن أيضا لا يترتب على هذا البحث وعلى هذا التقسيم أي ثمرة فلسفية. قال لكنها أي جهات الحركة هذه، أولا هذه الأقسام اعتبارية، ومراد من الاعتبارية هنا مو مراد من الاعتبارية يعني لا واقعية لها، مراد بمعنى أنه ليس لها ما بإزاء في الخارج، وإنما لها منشأ انتزاع في الخارج. أولا هذه الأقسام اعتبارية، وثانيا تقسيم الحركة حسب اختلاف الجهات الست ليس له لهذا التقسيم ثمرة فلسفية، ومن هنا لا يبحث عن انقسام الحركة بلحاظ الجهات. وأما سرعة الحركة، السرعة تختلف، السرعة بدرجة واحدة اثنين ثلاثة، ثم لا تقف السرعة إلى حد ودرجة معينة. وأما سرعة الحركة فإن لها مراتب لا عد لها، مراد من لا عد لها يعني هذه السرعة ليس لها حد تقف عنده، أنت أي سرعة وصل يمكن أن تفرض السرعة أكثر منها، من قبيل العدد، أي عدد وصل فإنه يمكن فرض عدد أكثر من، ولكن في النتيجة دائما العدد بالفعل متناهي والسرعة بالفعل أيضا متناهية، نعم بالقوة غير متناهية، وهذا لا محذور فيه. وأما سرعة الحركة فإن لها مراتب لا عد لها، إلا أن اختلاف هذه المراتب لا تأثير له في تحليلها الفلسفي. ومن تقسيمات الحركة، الإخوة تذكرون ذكرنا هذا المطلب فيما سبق، تقسيمات الحركة بلحاظ الفاعل، فإن الفاعل تارة يكون فاعلا إراديا وأخرى لا يكون فاعلا إراديا. يقول أما تقسيم الحركة حسب اختلاف فاعلها فهو في الواقع تابع له اقسام فاعل. كيف انه كان الفاعل ينقسم عندنا الى اقسام متعدده؟ الحركه التابعه لاقسام الفاعل بتبع ذلك تنقسم عندنا الحركات، وهذا ما اشرنا اليه ايضا في الابحاث السابقه التي اشرنا اليها اي في اقسام الفاعل في الدرس 38. وبشكل عام فانه يمكن تقسيم الحركه الى قسمين بلحاظ الفاعل، الى حركه طبيعيه والى حركه اراديه، لان الفاعل تاره فاعل ارادي واخرى فاعل طبيعي. لان الفاعل اقسام 7 و8 من اقسام الفاعل التي ذكرناها في محلها، لان الفاعل بالقصد والفاعل بالإرادة بالعناية والفاعل بالرضا والفاعل بالتجلي جميعا من أنواع الفاعل الإرادي. وكذلك المصنف إذا تتذكرون قال والفاعل بالجبر والفاعل بالتسخير يعتبران من حالات الفاعل الإرادي كما تقدم بحثه فيما سبق. كما أن الفاعل القسري يعد حالة خاصة من الفاعل الطبيعي، بحثه بعد تقدم فلا نعيد. ولكن ومن بين جميع خصائص الحركة فإن أهم شيء تدور حوله البحوث الفلسفية في أقسام الحركة هو موقع الحركة كما ذكرناه في مشتقات الحركة، ومسافة الحركة كما ذكرناه في لوازم الحركة. قلنا بأن الموقع ينطبق على المسافة وأن المسافة تنطبق على الموقع، ولكن مع فرق ظريف بين موقع الحركة ومسافة الحركة أشرنا إليه في بحث الآن. تدور حوله البحوث الفلسفية في أقسام الحركة هو موقع الحركة ومسافتها، إلا أنه قبل الدخول في صميم الموضوع يحسن بنا أن نقدم بحثا مختصرا حول تقسيم الحركة حسب اختلاف التسارع، لأننا قلنا فيما سبق أن التسارع تارة المحصلة فيه صفر يعني حركة السرعة متشابهة، وأخرى أنها تنازلية، وثالثة أنها تصاعدية. وفي ضمن ذلك ندرس مسألة كون الحركة تكاملية وعلاقة في ذلك بالتسارع وأنواع التسارع. تقسيم الحركة على أساس التسارع، هذا البحث تقدمت الإشارة إليه فيما سبق بأنه السرعة لها أقسام 3. إما أن السرعة متشابهة، يعني سيارة وصلت إلى سرعة 100 ثم استمرت على هذه السرعة لا تنقص ولا تزيد، فهنا هذه السرعة سرعة متشابهة لا فيها زيادة ولا فيها نقصان. وهذه السيارة التي بدأت من سرعة الصفر إلى أن وصلت إلى ماذا؟ إلى أن وصلت إلى سرعة 100 كانت لها حركة تصاعدية، حركة صعودية، كانت سرعتها صفر والآن سرعتها 100 كيلومتر في الساعة. وكذلك لو فرضنا أن هذه السرعة بدأت تنقص وتخف وتبطئ إلى أن صارت صفرا، فهنا توجد عندنا أيضا سرعة، إلا أنها سرعة ماذا؟ تناقصية، سرعة تنازلية. هذه هي أقسام الحركة في السرعة، يعني أن الحركة بلحاظ السرعة تنقسم إلى هذه الأقسام 3. فما هو الأثر المترتب على هذه الأقسام 3؟ ستأتي الإشارة إليه. افرضوا سيارة يتحرك عقرب الكيلومتر فيها تدريجيا من الصفر متجها نحو 100 كيلومتر في الساعة، ويستقر فترة على هذا الرقم، هذه السرعة تستقر على هذا الرقم، ثم يعود تدريجيا نحو الصفر، وتنتقل هذه السيارة في طول فترة حركتها من النقطة أليف كطهران مثلا إلى النقطة باق قم مثلا، هذه حركة السيارة، وهي حركة انتقالية وفي موقع المكان الذي ذكرناه في مشخصات الحركة. ولكنه يلاحظ خلال هذه العملية التي هي حركة السيارة من الصفر إلى 100 ثم رجوع السرعة من 100 إلى صفر، ولكنه يلاحظ خلال هذه العملية تغييران تدريجيان آخران غير هذه الأقسام 3، أنه صفر ثم سرعة 100 كيلومتر ثم فترة في هذه السرعة ثم الرجوع ماذا إلى الصفر. يقول يوجد عندنا تغييران حركتان تدريجيتان أخيان غير أنه بدأت من الصفر ووصلت إلى 100 ثم رجعت إلى الصفر، وهو ماذا؟ ولكنه يلاحظ خلال هذه العملية تغييران تدريجيان آخران أيضا، أحدهما تغيير السرعة من الصفر إلى 100، والآخر تغييرها من 100 إلى الصفر. ويعد هذا التغيير من الصفر إلى 100 ومن 100 إلى الصفر، ويعد هذا التغيير من الناحية الفلسفية مشمولا أيضا لتعريف الحركة. هذا لتغييران. الآن أكو تغييران آخران، قال ويمكن اعتباره هذا التغيير من الناحية الفلسفية لونا من الحركة الكيفية، ولكن من جهة ماذا؟ من جهة أن السرعة والبطء باعتبار عندها عندما بدأت من الصفر كانت في تسارع إلى أن وصلت إلى 100 ثم رجعت إلى الصفر الذي كانت في تناقص. ويمكن اعتباره لونا من الحركة الكيفية من جهة أن السرعة والبطء يعتبران من الكيفيات المختصة بالحركة. كيف أنه كان عندنا كيفيات مختصة بالكميات، هنا أيضا عندنا كيفيات مختصة بسرعة الحركة. وهما أي السرعة والبطء وهما عارضان على كمية سرعتها. إذن هما ماذا؟ من قبيل الكيفيات المختصة بالكميات. الإخوة تذكرون في أقسام الكيف نحن كم قسم ذكرنا؟ قلنا الكيف المحسوس، الكيف النفساني، الكيف الاستعدادي، وماذا؟ الكيف المختص بالكام، يعني تلك الكيفيات التي تعرض الكام. وهنا السرعة كم، فهذه السرعة والبطء إنما تعرضان ماذا؟ تعرضان كم السرعة. قال وهما أي السرعة والبطء عارضان على كمية سرعة هذه السيارة. ويمكن فرض مثل هذا التغيير في ألوان أخرى من الحركة. هذه ظاهرا إما ساقطة وإما ما أدري سبب شنو في الأصل أخرى، وهو صحيح أيضا ولا لا معنى. ويمكن فرض مثل هذا التغيير في ألوان من الحركة، يعني في ألوان أخرى غير هذه الحركة التي ذكرناها. ويمكن فرض مثل هذا التغيير في ألوان أخرى من الحركة، وحتى من قبيل ذلك من قبيل ماذا؟ وحتى أن إحدى الحركات الكيفية يمكن من جهة أخرى أن تتصف بحركة كيفية أخرى، يعني حركة كيفية تعرض حركة كيفية أخرى. من قبيل ماذا؟ يقول مثلا نفرض جسما لا لون له، لم يكن له لون، وهو يصبح أسود تدريجيا ويبقى على حالة السواد مدة من الزمن، ثم تشرق عليه الشمس فيأخذ لونه ماذا؟ بالذهاب اللون الأسود، ثم يغدو تدريجيا فاتح اللون، ثم يصبح ذلك الجسم مرة أخرى لا لون له. هنا ولا شك أن تغيير لون الجسم من اللا لون إلى اللون الأسود ثم الرجوع إلى لا لون هذه حركة كيفية، لأن الجسم لأن اللون من الكيفيات ومن الكميات ومن الكيفيات المبصرة. إذن هذه حركة في الكيف. ولا شك أن تغيير لون الجسم يعتبر حركة في مقولة الكيف، ولكن هذه الحركة الكيفية يمكن أن تعرضها حركة كيفية أخرى، وهي السرعة أن يكون هذا الجسم الذي لا لون له سرعة أن يكون فيه سواد وسرعة أن يزول السواد عنه. ومن الواضح أن الانتقال من اللالون إلى اللون الأسود أو سرعة ذلك وبطئه أحدهما غير الآخر. لهذا قال ولكنه من الممكن ألا تكون درجة الاستخفاف بالسواد أو فقدان ذلك الجزء للسواد متشابهة في جميع أجزاء الزمان، يعني السرعة ليست متشابهة وإنما لعله في طرف أن الجزء يريد أن يكون أسود بزمان في دقيقة يكون أسود، ولكن عندما يريد أن يزول السواد منه إلى أن يزول السواد يحتاج إلى 5 دقائق أو إلى نصف ساعة، وهذا معناه أن الاتفاق في تلك الكيفية وزوال تلك الكيفية سرعتها اختلفت، فهذه حركة كيفية أخرى غير تلك الحركة الأولية. لا تكون درجة الاتفاق بالسواد أو فقدان السواد متشابهة في جميع أجزاء الزمان، ومثلا سرعة الاتفاق بالسواد تزداد تدريجيا ثم تتناقص على هذا المنوال نفسه، فتغيير السرعة هذا غير أصل تغيير اللون، تغيير اللون حركة كيفية وتغيير سرعة تغيير اللون حركة كيفية أخرى، ولهذا يمكن عده يعني تغيير السرعة ولهذا يمكن عده حركة على الحركة الأولى، كما يمكن اعتبار الحركة المتشابهة فاقد لهذا التغيير يعني فاقد لهذه الحركة الثانية التي تأتي على الحركة الأولى، فهي تعد ثابتة من ناحية السؤال. وبناء على هذا فإنه يمكن تقسيم الحركة من إحدى النواحي بلحاظ السرعة أي ناحية ثبات أو تغيير السرعة إلى 3 أقسام. القسم الأول الحركة المتشابهة ومن دون تسارع وهي ذات السرعة الثابتة. القسم الثاني الحركة المتصاعدة وهي ذات السرعة المتزايدة ولها تسارع إيجابي. القسم الثالث الحركة المتنازلة وهي ذات السرعة المتناقصة ولها تسارع سلبي. وهذا ما نجده بالوجدان، هذا ما نجده بالحس عندما ننظر إلى سيارة متحركة في موقع المكان لها حركة انتقالية، نحن نجد فيها هذه الأقسام الثلاثة من الحركة والتسارع. فلهذا يقول المصنف أنه كما أن هذا الأمر محسوس لنا أيضا هو معلوم لنا بالعلم الحضوري. الإنسان بعض حالاته النفسية لحصول الغضب عنده، حصول الحزن عنده، حصول الفرح عنده، هذه من الأمور المعلومة للإنسان بالعلم الحضوري، من الأمور الوجدانية. تارة أنه لكي يحصل عنده الغضب يمر لماذا بدرجات متعددة إلى أن يحصل عنده الغضب، وهكذا إلى أن يسكن عنده الغضب، وهكذا تستمر حالة الغضب عنده مدة من الزمان. إذن هذه الأقسام الثلاثة من ثبات الحركة أو سرعة الحركة وعدم سرعتها أيضا محسوس لنا معلوم لنا بالعلم الحضوري في الأمور الإنسانية. ولهذا قال ووجود الحركة المتصاعدة والمتنازلة وكذا الحركة المتشابهة أمر محسوس كما رأيناه في السيارة في الحركة الانتقالية لا يمكن إنكاره، بل يقول وحتى أن بعض مصاديق الحركة المتصاعدة والمتنازلة والمتشابهة يمكن إدراكه بالعلم الحضوري مثل التغيير التدريجي لزيادة أو نقصان السرعة أو تشابهها في الكيفيات والحالات النفسية. ولا شك في أنه يمكن عد نقصان سرعة الحركة لونا من التنزل والضعف والنقص التدريجي في الحركة. إذن وبهذه الصورة يتم إثبات لون من الحركة النزولية. المهم الشيخ المصنف يريد أن يثبت هذا القسم الثالث وهي الحركة النزولية، حتى تأتي منه بعض المناقشات في كلمات بعض الحكماء على أي الأحوال. يقول وهنا نواجه هذا السؤال، ما هو؟ إذا ثبت عندنا أن الحركة فقط حركة متشابهة أو حركة متصاعدة، أو بعبارة أدق إذا ثبتت عندنا حركة متصاعدة فقط فالتعريف الذي ذكره الحكماء فيما سبق هو الخروج التدريجي للشيء من القوة إلى الفعل يكون تاما. أما إذا ثبتت عندنا حركة متشابهة بل وثبتت عندنا حركة تنازلية إذن هذا كيف يمكن أن ينسجم مع التعريف المتقدم؟ إما مع التعريف المتقدم وهو الخروج التدريجي للشيء من القوة إلى الفعل، أو ذاك التعريف الذي نقلناه عن أرسطو وهو كمال أول لموجود بالقوة من جهة كونه بالقوة. ومن هنا يقول المصنف بأنه قد يقال بأن هذين التعريفين للحركة لا يمكن أن يشمل الحركة النزولية، بل ولا يمكن أن يشمل ماذا؟ الحركة المتشابهة. ولهذا يقول وهنا نواجه هذا السؤال: ألا يتنافى وجود الحركة المتباطئة، بل نحن نضيف للمصنف وجود الحركة المتشابهة أيضا، لأن خروج الشيء من القوة إلى الفعل دائما لابد أن تكون الحركة ماذا؟ تصاعدية. أما إذا كانت متشابهة أيضا ليس خروج الشيء من القوة إلى الفعل. فإذا المنافاة ليس مع فرض الحركة المتنازلة، بل حتى لو كانت عندنا حركة متشابهة أيضا يتنافى مع هذا التعريف. ألا يتنافى وجود هذه الحركة ألا يتنافى وجود هذه وجود الحركة المتباطئة مع بعض تعاريف الحركة مثل خروج الشيء تدريجا من القوة إلى الفعل وكمال أول لموجود بالقوة من جهة كونه بالقوة؟ طبعا إذا تمت هذه المنافاة عند ذلك يتم كلام المصنف. المصنف الإخوة يتذكرون ماذا قال فيما سبق؟ فيما سبق قال: نحن لا نحتاج، يكفي لانتزاع الحركة أن نأخذ بعين الاعتبار كون وجود الجوهر أو العرب تدريجيا، ولا يلزم لذلك لحاظ القوة والفعل. الإخوة لا يتذكرون فيما سبق المصنف قال: لا نحتاج لكي تتحقق حركة في الخارج أن تكون هناك قوة وفعل، نحن لكي ننتزع الحركة نحتاج إلى الوجود التدريجي، نحتاج إلى الوجود الفيال بلا لحاظ للقوة والفعل. إذا تمت هذه المنافاة بين الحركة التنازلية وبين هذين التعريفين يتم كلام المصنف هناك. المصنف يقول بأنه لا بد من التفكيك بين جهتين من البحث. تارة نبحث في أن الموجود المتحرك يتكامل بالحركة أو لا يتكامل بالحركة، يعني أن الموجود المتحرك هل يتكامل دائما في كل حركة أو تكامله في بعض الحركات دون البعض الآخر. هذه جهة من البحث. وأخرى جهة أخرى من البحث وهي أن الحركة بما هي حركة هل هي في تكامل أو أن الحركة يمكن أن يفرض لها أقسام متعددة، لأن الحركة صفة ماذا؟ للمتحرك. تارة البحث في الموصوف وهو المتحرك، وهو أنه في كل متحرك هل لا بد أن يكون تكامل في كل متحرك، أو أنه يمكن أن يكون تكامل ويمكن أن يكون تشابه ويمكن أن يكون ماذا؟ تناقص وتنازل. هذا بحث. والبحث الثاني ماذا؟ أن الحركة بما هي حركة، يعني الصفات، هل أيضا في الحركة بما هي حركة دائما في تكامل؟ يعني افترضوا السرعة كلما ازدادت تكامل لها، هل أن السرعة دائما لابد أن تكون في زيادة؟ فإذا رجعت هذا تنافس، نقص للسرعة، نقص للحركة. وهنا البحث لهذه الأقسام الثلاثة بلحاظ نفس الصفة، نفس الحركة، ولا علاقة لها بالوجود المتحرك يعني الموصوف. فلهذا يقول بالجواب لا هذا السؤال لا بد من التفكيك بين جهتين للبحث عن بعضهما، إحداهما تكامل الحركة، تشابه الحركة، تناقص الحركة، والأخرى تكامل الموجود المتحرك. هذان جهتان من البحث. يقول ولا تلازم بينهما، يعني نحن يمكن أن نفترض أن المتحرك دائما في تكامل، ولكن ماذا؟ ولكن الحركة التي أدت إلى تكامل ذلك الموجود المتحرك لها ماذا؟ لها درجات مختلفة، تارة درجة الحركة عالية، وأخرى درجة الحركة ماذا؟ بطيئة، وثالثة درجة الحركة ماذا؟ متشابه. وبعبارة أخرى، تارة درجة تكامل المتحرك عالية جدا، وثانية درجة تكامل المحرك تسير بدرجة واحدة، وثالثة درجة تكامل المتحرك تسير ماذا؟ ببطء. وإلا في جميع الحالات فالمتحرك يتكامل. نعم الحركات لها أقسام ثلاث. فإذا هنا يمكن أن نتصور أقسام متعددة للحركات، ولكن في جميع هذه الأقسام الثلاثة للحركة في جميعها المتحرك هو في تكامل ولا محذور فيه. يقول توضيح ذلك، قد ينال المتحرك كمالات جديدة في طول حركته باستمرار. فإذا المتحرك هو في تكامل باستمرار، ولكن سرعة نيله لهذه الكمالات تكون ماذا؟ سرعة النيل تكون متفاوتة، أي في بعض الزمان تكون سرعة التكامل متزايدة، يعني عندما يحصل على كمال في اليوم الأول أو في الساعة الأولى بدرجة 10، في الساعة الثانية يحصل على كمال معنوي بدرجة ماذا؟ 20، وهكذا يتزايد الكمال بسرعة. وأخرى يكون متشابه تزايد الكمال، يعني عندما في الساعة الأولى يحصل على كمال بدرجة 10، في الساعة الثانية أيضا يحصل على نفس ذلك الكمال بدرجة 10، أي في بعض الزمان تكون سرعة التكامل متزايدة، وفي البعض الآخر متناقصة، وفي البعض الثالث ثابتة متشابهة. ولكن ثبات السرعة وحتى نقصان السرعة هذا لا يتنافى مع تكامل المتحرك، فالمتحرك دائما في تكامل، فالجسم الذي يشتد سواده بطيئا يكون في اللحظة اللاحقة أشد سوادا من اللحظة السابقة، ولو ماذا؟ ولو أن تغيير لون الجسم يتم ببطء، ولكنه في النتيجة يحصل تكامل في السواد في الشدة. إذن فرض كون الحركة تؤدي إلى كمال أعظم للموجود المتحرك هذا لا يتنافى أيضا مع فرض التسارع السلبي لسرعة التكامل. إذن لا تلازم بينهما، إذا كانت الحركة في تناقض ليس معناه أن المتحرك في تناقض، لا، المتحرك دائما في تكامل، ولكن درجة التكامل قد تكون مشتدة في تسارع، وقد تكون متشابهة، وقد تكون ماذا؟ أبطأ مما سبق. أما إذا ادعى أحد، يقول أما إذا ادعى أحد بأنه الحركة أيضا دائما لا بد أن تكون ماذا؟ تكاملية، هذا خلاف وجدان وخلاف محسوس. الحركة دائما لا تكون حركة تكاملية، يعني لو فرضنا أن السرعة كلما ازدادت السرعة كمال الحركة ماذا؟ في السرعة، وليست دائما السرعة تزداد، بل قد تكون متشابهة وقد تكون نزولية. وأما إذا ادعى أحد بأن كل حركة فهي تتكامل في نفس حيثية كونها حركة فإن ذلك لا ينسجم مع اعترافه بالحركة المتشابهة والحركة التي لا تسارع فيها، بل ومن الواضح أن هذا الادعاء خلاف الوجدان وخلاف البداهة ولا يمكن. طبعا لم يقل أحد ذلك، ولكن يقول إن قال أحد وإلا الحكماء إنما قالوا خروج الشيء من القوة إلى الفعل، يعني بحثهم أين كان؟ في المتحرك، ولم يكن بحثهم في نفس الحركة. بحث الحكماء إنما كان في المتحرك، وأن المتحرك دائما في تكاملين. نعم درجة التكامل قد تكون مختلفة ولا محذورة في ذلك. يقول ولا يمكن التمسك ببعض تعريفات الحركة لإثبات ذلك، يعني لإثبات أن الحركة في نفس حيثية كونها حركة متكاملة. لا يمكن التمسك بالتعريفات السابقة وهي كمال أول لموجود بالقوة من حيث أنه بالقوة. وعلى هذا فإن التعريفات المذكورة لا تثبت أيضا مثل هذا الادعاء. نعم أقصى ما يستفاد من التعريفات المذكورة هو أن الموجود المتحرك كما أشرنا إليه، أن الموجود المتحرك يصل إلى فعلية وكمال جديدين نتيجة لحركته، يعني أن المتحرك دائما هو في تكامل في فعلية جديدة لم يكن قد كانت موجودة قبل هذه الحركة. وكما أشرنا من قبل فإن تكامل المتحرك لا يتنافى مع كون سرعة الحركة تنازلية. وأما هنا تأتي مسألة أخرى وهي مهمة، وهي أنه المصنف إلى هنا قال نحن يمكننا أن نفرض أن المتحرك دائما في تكامل، ولكن الحركة ماذا تكون لها أقسام ثلاث أو أكثر من ذلك. ولكن هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل يوجد عندنا دليل على أن المتحرك يعني الموجود المتحرك دائما لا بد أن يكون في تكامل، أو أنه الموجود المتحرك أيضا له هذه الحالات، يعني قد يتكامل قد يتناقض، قد ماذا قد لا يتكامل ولا يتناقض، يعني ماذا يكون من حيث الكمال درجته متشابهة. هذا ما يريد أن يبحثه في البحث الأخير. قال وأما هذه المسألة وهي ماذا، وهي هل أن كل حركة تؤدي إلى كمال المتحرك أم لا، فهي مسألة أخرى نبدأ الآن بدراستها. من هنا المصنف يدخل في بحث المسألة الثانية ويقول بأنه لا يوجد عندنا دليل على أن كل متحرك في أي حركة لا بد أن يكون في تكامل، بل نحن نجد بالوجدان أن جملة من الموجودات المتحركة عندما تصل إلى حد معين في كمالها تبدأ بعد ذلك ماذا؟ بالحركة التناقصية، تبدأ بالذبول، تبدأ بأنها تذبل في النتيجة تموت وتنعدم، كما هو واضح مثلا في الأشجار، فإن الأشجار عندما تصل إلى درجة نمو معينة بعد ذلك تبدأ ماذا؟ بالتناقص. أو لماذا نذهب إلى الأشجار ونفس الإنسان، نمو بدن الإنسان يصل إلى حد معين ثم بعد ذلك يبدأ الضعف في الإنسان وهذا الضعف ينتهي بالموت. سألوا بنحو الجملة الأخيرة في هذه الكلمة، إذا ثبت أن الموت نقص مع أن الثابت أن الموت استكمال للموجود لا أنه نقص، وهذا موصول إلى بحث المعاد، أن الموت بالنسبة إلى الموجود الحي هل هو نقص بالنسبة إليه أو أنه استكمال بالنسبة إليه، وأساسا هل هو انعدام أو كما يقول سيد الموحدين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إنما تنتقلون من دار إلى دار، أي منهما؟ ألا يا أخوة، المصنف يفترض بأنه الذبول الموت نقص عدم ونحو ذلك، كل الموجودات الحية لها هذا الاستكمال، يعني كل ما ثبت له وجود مجرد فإنه يقينا سيصل إلى الموت، والموت ينتقل من دار إلى دار، فلهذا لها حشر كما في القرآن الكريم. الحشر ليس مختصا بالإنسان، بل الحشر موجود للإنسان ولغير الإنسان من الموجودات الحية. على أي نحو تكامل المتحرك نتيجة للحركة، علمنا أن كون الحركة تكاملية. فهذه التكاملية الشيخ حفظه الله المصنف يستفيد منه معنى، وهذا المعنى الذي يستفيده منه لعله أوقعه في بعض المفارقات التي سنشير إليها في آخر الفصل. علمنا أن كون الحركة تكاملية بمعنى اشتدادها وتسارعها أمر لا كلية له. إذن أن الحركة تكون دائما في اشتداد لا، ولكن المتحرك ماذا؟ قلنا دائما يكون ماذا؟ في تكامل. وأي واحد من تعاريف الحركة لا إشعار له بذلك، يعني أن الحركة بما هي حركة لا بد أن تكون في تكامل. نعم، مما تقدم قلنا أن المتحركة قد يكون دائما في تكامل، وأما بمعنى تكامل المتحرك نتيجة للحركة فربما يحاول استنباطه، وهو أن المتحرك الموجود المتحرك دائما هو في تكامل، يحاول استنباطه من التعريفين المذكورين، يعني تعريف خروج الشيء تدريجيا بالقوة إلى الفعل أو كمال أول لموجود بالقوة من حيث أنه بالقوة، أي لما كان المتحرك يصل إلى فعلية وكمال جديدين بواسطة الحركة فإن كل حركة تكون بالضرورة اشتدادية ومؤدية إلى تكامل المتحرك. يقول أن الذين قالوا هذا الكلام وقعوا في مشكلة من جهة أخرى، قالوا أن كل موجود متحرك هو ماذا؟ هو في تكامل في اشتداد، ولكن من جهة أخرى عندما جاءوا إلى الطبيعة وجدوا ماذا؟ وجدوا أن بعض الموجودات ليست في تكامل بل هي ماذا؟ في تناقص. والذين استنبطوا مثل هذه النتيجة وهي أن كل موجود متحرك فهو في تكامل دائما، وجدوا أنفسهم مواجهين لمشكلة كبيرة، وهي أن كثيرا من الأشياء تتجه تدريجيا نحو الضعف والذبول والموت. وطبعا كل هذه يراها المصنف أنها ماذا؟ يراها أنها خصوصا الموت يراه أنه علامة الناقص لا علامة التكامل. وحركاتها وتغيراتها، هذه بعض الأمور التدريجية، وحركاتها وتغيراتها ليس فقط لا تضيف شيئا إلى كمالاتها الأولية، وإنما هي تنقص من كمالاتها باستمرار وتقربها إلى الموت والعدم. فالموت ماذا يكون؟ موت يكون ناقص، موت يكون عدم. وهذا أشبه ما يكون ببعض كلمات متكلمين الذين قالوا بأن المعادة هو ماذا؟ إعادة للمعدوم، مع أنه نحن في مسألة إعادة المعدوم بعينه هناك ذكرنا هذا المطلب. بودنا أنه لا نتعرض لكلمات الشيخ سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، هناك في مسألة إعادة المعدوم بعينه في الفصل الحادي الثاني عشر في بداية الحكمة يقول بعد أن يذكر كلمات المتكلمين القائلين بأن الموت انعدام والمعاد إعادة للمعدوم، يقول ويرده أن الموت نوع استكمال لا انعدام وزوال. من قال لكم أن الموت هو انعدام هو زوال هو نقصان؟ بل في الموت الإنسان الموجود يستكمل إلى آخره. ثم يبين يقول فإن قيل هذا إنما يتم لو كان الموت استكمالا للروح والبدن جميعا، وهو غير مسلم، فالإشكال يذكره في الحاشية ويجيب عنه. شيخنا التفتوا لما أقول، تستفيدون أكثر مما تتكلمون. قال وتقربها إلى الموت والعدم كما يحدث ذلك في النباتات والحيوانات. إذن فبعد أن تمر بمرحلة النمو والتفتت فإنها تبدأ مرحلة الشيخوخة والضعف وتعاني من حركة ذبولية ونزولية. ولو بنحو الجملة المعترضة هنا في آخر هذه الكلمة أقول أساسا هناك بحث بين الأطباء وبين الفلاسفة أن حقيقة الموت ما هي. الأطباء يقولون أن الروح تحتاج إلى البدن في أفعالها لأنها مادية فعلا في مقام الفعل هي ماذا؟ النفس مادية فتحتاج إلى البدن فهي يعني الروح النفس ما دام هذا البدن سالم فتكون ماذا؟ متعلقة به وتحتاج إليه. أما إذا انهدم مضطرة لترك ذلك البدن من قبيل ربان السفينة أنه ما دامت السفينة سالمة ما دام المركب سالما لم ينكسر لم يوجد فيه ثقب ربان السفينة ماذا؟ يستفيد من تلك السفينة. فإذا ثقبت إذا انكسرت عند ذلك يضطر ربان السفينة ماذا؟ لتركها لتحقق الموت. هذا ما يقوله الأطباء. فإذا سبب ترك الروح والنفس للبدن هو ماذا؟ سبب الترك هو ماذا؟ هو ترك النفس لها أو أن النفس عندما لا تستطيع أن تستفيد من البدن ماذا تفعل؟ تترك البدن. هذه النظرية المتعارفة في الطب القديم في الطب ولعلها أيضا متعارفة أيضا في بعض نظريات الفلاسفة. قدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه ورحمة الله تعالى عليه مرة أخرى أثبت العكس. قال أن الناس انتبهوا جيدا أن الناس عندما تبدأ في أول وجودها تبدأ ماذا؟ تبدأ مادية بناء على نظرية أن النفس حدوثا مادية وبقاء ماذا؟ مجرد. هذه النفس بواسطة استكمالها وحركتها الجوهرية تصل إلى ماذا؟ إلى حد التجرد. فإذا وصلت إلى حد التجرد تأنس بعالم التجرد وكلما ازداد أنسها بعالم المجردات قل التفاتها إلى عالم المادة وكلما قل التفاتها إلى عالم المادة قل اهتمامها بالبدن وكلما قل اهتمامها بالبدن ينهدم البدن. فالانهدام البدن بسبب ترك النفس لا انهدام البدن يكون سببا لترك النفس للبدن. التفتوا للنقطة أن هذا البدن فلهذا يقولون هم في محله أن مزاج الإنسان في آخر حياته أقوى من مزاجه في أول حياته يعني غرائزه في آخر حياته أقوى من غرائزه في أول حياته وفي أوان الشباب. وبلماذا لا نجد ذلك؟ نقول باعتبار أن النفس بعد لا توجه لها إلى عالم المادة لا تلتفت إليها فعندما تترك النفس هذا البدن عند ذلك ينهدم البدن لأن راعي البدن من كان؟ هي النفس. مدبر البدن من كان؟ هي النفس. والمدبر إذا ترك المدبر عند ذلك ينهدم المدبر. إذا سبب ترك النفس للبدن ليس انهدام البدن بل سبب انهدام البدن ترك النفس للبدن. فإذا تمت هذه النظرية في حقيقة الموت عند ذلك لا يأتي هذا الإشكال من المصنف وهو أن الموت انعدام أن الموت استكمال وهو في حقيقته استكمال أيضا لأن النفس عندما تصل إلى حد معين من التجرد عند ذلك تترك البدن. طبعا عندما نقول تصل إلى حد معين في التجرد لا يشترط أن يكون ذلك التجرد تجردا ماذا؟ في السعادة قد يكون تجردا ماذا؟ في جانب الشقاوة أيضا، فإنه أيضا اشتداد أيضا تكامل. نحن عندما نقول تكامل ليس مرادنا تكامل فقط في السعادة، وإنما التكامل في الشقاوة أيضا تام كما سيأتي بيانه. لهذا يقول وللتخلص، هذا جواب ما يقوله الحكماء في مقام التخلص عن هذا الإشكال، جوابه يأتي والحمد لله.